حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم أنهم أرسلوا إلي فيه فأراده فأرده إليهم. قال نعم والله. قالت إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه. فقالت له ارحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله يعني بقولها. وفي جامع الترمذي عن شيخ من بني مرة واضح قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال ابن أبي بردة، فقلت إني فيه لمعتبرا، فأتيته ومحبوس في داره التي كان بنا، وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو قشاش ما كان ساقطا مما لا قيمة له. واضح إخواني؟ مما لا قيمة له. قلت الحمد لله يا بلال، لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار، وأنت في حالتك هذه، فكيف صبرك اليوم؟ فقال لي ممن أنت؟ فقلت من بني مرة ابن عباد. قال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت هات. قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. قال وقرأ قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير في سورة الشورى. وفي الصحيحين وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث أخرجه البخاري ومسلم. فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء لهم والاعتذار لهم والاستعطاف بقوله لقومي. وفي الموطأ موطأ مالك رضي الله عنه ومرسل وله عدة طرق موصولة، ولذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فيقول من حديث عبد الرحمن بن القاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. وفي الترمذي كذلك من حديث يحيى ابن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال الترمذي كان شعبة يرى أن الشيخ ابن عمر، واضح ابن عمر. وفي الصحيحين مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحدا عطاء خيرا أوسع من الإيه؟ من الصبر. وفي بعض المسانيد عنه واضح، وفي بعض المسانيد عنه سعيد الخدري عنه في بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبدي من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وإخواني، وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وفي بعض المسانيد عنه مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صبا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فقال: ما لك تزفزفين، أي ترتعدين من البرد؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. حديث صحيح مسلم، وفيه التصريح بأن المرأة هي أم السائب. ويذكر كذلك يا إخواني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وعك ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال الحسن رضي الله عنه: إنه لا يكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. وفي المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم، فوضعت يدي من فوق القطيفة، يعني كساء له خمل، يعني واضح، فوجدت حرارة الحمى، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك مع معاشر الأنبياء، يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. قال الصالحون: إن كان الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيجوبها فيلبسها، يعني جبت القميص أي قورت جيبه، واضح. وإن كان الرجل ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم، يعني واضح، من العطاء إليكم. وقال عمر ابن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل من عمل إلا وهو يختم عليه إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسه قد حبسته عن العمل. ويقول رب تعالى اختموا على عمل له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمل أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح. ويقال لصاحب الشمال أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي. فقال رجل عند أبي هريرة يا ليتني يعني لا أزال ضاجعا. فقال أبو هريرة كره العبد الخطايا. ذكره ابن أبي الدنيا. وذكر أيضا عن هلال بن يساف واضح قال كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع فقال أعرابي ما اشتكيت قط. فقال عمار ما أنت منا أو لست منا إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر. وإن الكافر أو الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل بعير إن أطلق لم يدري لما أطلق وإن عقل لم يدري لما عقل. وذكر كذلك عن أبي معمر الأزدي قال كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا. فقال لنا ذات يوم ألا إن السقم لا يكتب له أجرا. فسألنا ذلك وكبر علينا فقال ولكن يكفر به الخطيئة. فسرنا ذلك وأعجبنا. وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه. فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما تولد منها كما ذكر سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي إلا كتب لهم يعني واضح. وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيد الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. فالثواب مرتبط بهذين النوعين. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا. ولهذا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في المصائب كفر الله بها خطاياه كما تقدم ذكر ألفاظه صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله المرض يعني حطة يعني فكما قال في حديث عبيد الله مرفوعا من ابتلاه الله ببلاء من جسده فهو له حطة. وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه. وقال يزيد بن ميسرة إن العبد ليمرض المرض وما له عند الله من عمل خير فيذكره الله سبحانه ببعض ما سلف من خطاياه فيخرج من عينيه